فبعض الناس يمنع علشان ما يجون يرعون منه، فالنبي حرم فعلنا. فإذا كان عند كبير وخدت انت حاجك منها وفضل شيء ما تحتاجه، جاز لكل أحد يأخذ من هذا ما حاجته، إلا أنه مثلا إذا كان البير في بيتك أو مثلا في بستانك وانت محط عليه حائط، ما يجوز أن أحد يدخل إلا بإذنك، يستأذن منك ويدخل، لكن ما يدخل بغير إذنك، لكن أنت لا تمنعه. قال أنا والله أنا محتاج إلى الماء، إذا ما يجوز لك تمنعه، تخلوه يدخل ويأخذ الماء ويخل. لكن ما يدخل غصبا عليك، لا، بإذنك يدخل محلك، لكن ما يجوز أن تمنع عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو قال نهى عن الماء، بيع الماء، عن فاضل الماء اللي يفذ منك، أما قدر حاجك أنت صاحبه مقدم، لكن يبقى ما وتمنع الناس منه، وهم لو شالوا هالما يبيجيك من أحسن منه أجد منه، مش إنك تمنعه، ما عليك ضرر، تنفع المسلمين ولا ضرر عليك. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء. والمسألة الثانية هي أسب الفحل، فلا يجوز لإنسان مثلا تضرب فرسك من أجل أن ينزو عليها هذا الحصان، يقول لا أنا كد بفلوس، هذا ما يجوز، يجب عليه أن يبذل بدون فلوس مجانا، ولا يجوز أخذ رب عليه. وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله حملا بهذا الحديث، فلا يجوز للإنسان أن يمنع فضل الماء، ولا يجوز له أن يمنع فضل الكلى، ولا يجوز له أن يمنع ضراب الفحل، أي فحل يكون، وإن كان جاء بعض الأحاديث الجمل لكنه عام، لأنه جاء بالصيغة الأخرى الفحل، والفحل فحل الغنم وفحل البقر وفحل الخيل وفحل كله يطلق عليه اسم الفحل، فهذا عام في كل ضراب لا يجوز أن يمنعه. بارك الحديث الثاني الحديث اللي بعده. جزاك الله خير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نعم، هذا يؤكد، هذا في صحيح البخاري ويؤكد لنا الحديث الأول، وهو بمعناه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ضراب الفحل. هذا سائل يقول أيهما أفضل، الصلاة خلف الإمام في الصف الأول بعيدا عن الكعبة أو بجوار الكعبة؟ الله أعلم، هذا ما نذكر أن ورد فيه نص أيهما أفضل، لكن العلماء رحمة الله عليهم من باب الاجتهاد اختلفوا فيه، هل الصف الأول بالنسبة للذي خلف الإمام ومهما دار على الكعبة هو الصف الأول، أو أنه يبقى الصف الأول خلف الإمام في جهة الإمام والجهات الأخرى اللي يقرب من الكعبة يكون هو الصف الأول؟ هذا فيه خلاف وهو محل اجتهاد من العلماء رحمهم الله، لأنه ليس فيه نص عن الشارع صلى الله عليه وسلم، ولكن المترجح عند الأكثر أن الصف الذي يلي الإمام هو الأول، لكن في الجهات الأخرى الذي يلي الكعبة هو الأول، لأنه في الحقيقة هو الأمامي ومن خلفه يقتديه، والصف الأول له مزية وله فضل، والصف الأول لهم فضل حسنات على من بعدهم لأنهم اللي من بعدهم يقتدون بهم، وهذا الاقتداء حاصل فاللي خلف الإمام واللي بالجهة الثانية أيضا مما يلي الكعبة من خلفهم يقتدون بهم، فلعل هذا أرجح أنه في الجهات الثلاث اللي يلي الكعبة هو الأول، أما جهة الإمام فاللي خلف الإمام هو الأول. أنا هذا سائل يقول هل يجوز لشخص ما أن يقوم بزيارة المسجد النبوي وينوي الأجر لشخص آخر مثل الحج والعمرة؟ إذا نأوى مثلا يعني أدى فيه عباده، لأدى فيه عباده وأراد أن يهدي ثوابها لشخص والده ولا والدته فهذا لا بأس، لأنه يجوز أن تعمل حسنة وتهديها إلى ميت والدك والدتك، هذا لا بأس، لأن سعد رضي الله عنه سعد بن عبادة لما ماتت أمه جاء إلى النبي وقال يا رسول الله، لأنها ماتت فجأة، وقال إن أمي افتلتت نفسها، وأنها لو تمهلت أو أمهلتها الحياة لتصدقت، فهل يجوز لي أن أتصدق عنها؟ فهني بذلك؟ كان نعم تصدق عنها. وقصة كذلك الرجل الذي قال المرأة التي قالت أن أمها نذرة تصوم وماتت ولم أفقر صوم عنها، اقض الله فالله حق بالقضاء. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي كان في الحج سمعه النبي يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي وقال قريب لي، وقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا أعمال الصالحة من حج أو من عمرة أو من صيام أو من صدقة أو من صلاة إذا عملتها وأديت ثوابها لمسلم فهذا جائز، وأن تؤجر على هذا ويصله الثواب إن شاء الله. هذا السائل يقول هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ نعم، السلام عليه سنة للرجال والنساء، كل يسلم عليه، لكن زيارة القبر فيها خلاف بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور مطلقا، وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج الذي يبنون عليها قباب ولا يبنون بنايات ولا ينورون القبور ولا مثلا يشيدون بالجص وغير ذلك، هذا النبي نهى عن هذا، بل لعن من فعل هذا، وكما لعن زوارات القبور زائرات القبور. فقال بعض العلماء هل يدخل قبر النبي في عموم هذا ولا يجوز الناس تزوره، أو أن قبر الرسول يستثنى من هذا الشيء؟ بعض العلماء قال قبر الرسول يستثنى من هذا، ما دخلت ما يدخل في هذا، لأن العلة كون النساء منعت من القبور قد ذكرها بعض العلماء، قالوا أن النساء ضعيفة العقول، فالنبي نهى عن زيارة القبور في الأول مطلقة ثم أذن للرجال خاصة ونهى عن النساء، وقالوا إن الرجال عندهم من الجنة